بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نواصل القراءة. قال رحمه الله قال قرأت على أبي القاسم طاهر بن علي الصيرفي قال قرأت على أبي بكر أحمد بن الحسين ابن مهران بإسناده المذكور في كتابه المعروف بكتاب الغاية قال وهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع هؤلاء القراء المعتمدون عند العلماء رحمهم الله تعالى ممن اعتمدت قراءتهم صدرهم بأبي جعفر لتقدمه والله أعلم في الزمن وهو من القراء العشرة وسيأتي ذكر شيء من ترجمة هذا الإمام رحمه الله تعالى وهم أهل الحديث محدث. قال وهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع وأبو عبد الرحمن نافع ابن عبد الرحمن المدنيان أبو جعفر وأبو عبد الرحمن مدنيان من قراء أهل المدينة. قال وأبو معبد عبد الله بن كثير الداري المكي وأبو معبد هذا من القراء السبعة كذلك نافع كما هو مشهور. قال الداري المكي والداري نسبة لمهنته في العمل والمكي نسبة للبلد وهو من أئمة أهل المكة ومن قراء مكة ابن كثير إمام الحرم المكي رحمه الله ونافع إمام الحرم المدني. قال وأبو عمران عبد الله بن عامر الشامي وأبو عمرو زبان بن العلاء المازني العطار هذا أشهر ما ذكر عنه أنه اسمه زبان وإلا فيه خلاف كبير بين العلماء في اسم أبي عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى ولكن يذكرون أنه زبان ومنهم من يذكر غير هذا والله أعلم ما هو الصواب في اسمه اشتهر بكنيته. قال وأبو محمد يعقوب ابن إسحاق الحضرمي البصريان هؤلاء من أهل البصرة أبو عمرو وكذلك أيضا أبو محمد الحضرمي. قال وأبو بكر عاصم ابن أبي النجود لأن الظهر يضمونها ابن أبي النجود الأسدي وأبو عمارة حمزة ابن حبيب وأبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات وأبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الكوفيون كلهم هؤلاء الثلاثة من أهل الكوفة عاصم وكذلك حمزة والكسائي رحمه الله والكسائي من أئمة أهل اللغة وسيأتي ذكر شيء من ترجمته هناك عند ذكره بانفراده. قال فأما أبو جعفر فإنه أخذ القراءة عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة وغيرهما وهم قرأوا على أمي بن كعب فإذا أبو جعفر وهو يزيد بن القعقاع أخذ القراءة عن أهلها وعمن عرف بالقراءة كهؤلاء الأئمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم عبد الله بن عباس وكان مشهورا بحرصه على العلم وكذلك حرصه أيضا كذلك على القراءة فكان يقرأ عند من تعلمون من كبار الصحابة ومنهم عبد الرحمن ابن عوف رحمه الله تعالى فكان يقرئهم وممن كان يقرأ على عبد الله بن عباس ممن هم أكبر منه سنا كذلك الصحابي الجليل المبشر بالجنة عبد الله أو عبد الرحمن بن عوف وما أنزل شيئا من قدرهم رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم بل هذا هو الخير كله أن الشخص يأخذ العلم ممن كان أفضل منه وممن هو كذلك مساو له وممن هو دونه بهذه الأشياء ينبل الشخص ويصير من أهل العلم كما جاء عن بعض العلماء أن الشخص لا ينبل حتى يأخذ عمن هو دونه وعمن هو مساو له وعمن هو فوقه وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يتحرجون في أخذ العلم عمن صغرت أسنانهم فعبد الرحمن أكبر سنا ومبشر ولا شك أنه أفضل من عبد الله بن عباس مبشر بالجنة على سبيل التنصيص رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك ما كان يمنعه من أن يأخذ العلم عن من هو أصغر منه سنا كعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وما أحسن ما قال ابن المديني رحمة الله تعالى عليه: لأن أسأل أحمد بن حنبل أبا عبد الله خير من أن أسأل أبا عاصم وابن أبي داود أو ابن أبي نعم ابن أبي داود. وكان كما تعلمون علم المدينة منزلته في ذلك الزمن الملقب بحية الوادي من أعلم أهل زمانه بالعلل، ومع ذلك يقول: ما يمنعني هذا أني أسأل أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، ما يمنعني أن أسأل أحمد بن حنبل مع أنه أصغر مني، لكن لا يمنعني ذلك. قال ابن الجوزي بعد أن ذكر هذه الحادثة: قال: وفي أخذ العلم عمن صغرت مما عمن صغرت أسنانهم، في أخذ العلم عمن هو أهل للأخذ عنه وإن صغرت أسنانهم وقلت أقدارهم. فقد كان ابن عباس يقرئ عبد الرحمن بن عوف، وقد كان كذلك حكيم بن حزام يقرأ على معاذ بن جبل، وحكيم كبير جدا كبير جدا حكيم بن حزام مدرك الجاهلية، وكان من سادات وسرات قريش من سادات وسرات قريش رضي الله تعالى عنهم. فنعم، ففيه أخذ العلم قال ابن الجوزي عمن هو أهل لذلك وإن صغرت أسنانهم وقلت أقدارهم. صدق. فأما أبو جعفر فإنه أخذ القراءة عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة وغيرهما، وأبو هريرة حافظ الصحابة معلوم، أحرص أصحاب محمد فيما يعلم على العلم، أو من أحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العلم، وهذا التعبير أحسن، من أحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العلم، حتى شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، شهد عليه له النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص. لقد ظننت أنه لا يسألني عن ذلك إلا أنت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لما أرى من حرصك على العلم. فكان حريصا على العلم ومتفرغا للعلم، فلذلك استفاد وأثرى رضي الله تعالى عنه، وكانت حصيلته العلمية كبيرة جدا في جانب الحديث، فهو أحفظ الصحابة رضي الله تعالى عنه، فلا أحفظ منه إلا ما كان من عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه، فإنه قال: كان يكتب وكنت لا ولا أكتب. لكن الذي اشتهر بالحفظ وأنه ذروة الحفاظ كما يقول البيهقي أو كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى، وذروة الحفاظ ذكر مجموعة، وذكر أولهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو ذروة حفاظ هذه الأمة، يحفظها 5000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنعم، أبو هريرة كان حريصا وصابر على الجوع، صابر على التعب الذي يحصل بسبب تلقي العلم. ولا شك أن العلم كما قال السلف لا ينال براحة الجسم، فلا شك أن العلم له تبعات، وله ربما بعض الأمور التي يحصل بها مشقة، يحصل بسببها مشقة في تحصيله من سهر وغير ذلك، ولكن بعد ذلك العز والرفعة. وهذا أبو هريرة كما تعلمون من أهل اليمن دوسي رضي الله تعالى عنه، فصبر على العلم وصار من أبرز أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، وصار متاب الناس ومرجع الناس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أحد روى عنه الناس مثل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ورواة الحديث عن أبي هريرة كثير جدا، ومع ذلك تجد أبا رية وغيره من المخاذيل يطعنون في هذا الرجل الجليل، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يطعنون في هذا الرجل الجليل، يعني أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، تجدهم يؤلفون الكتب في القدح فيه وفي الطعن فيه، وأن عائشة تكلمت فيه، وأن فلان التمس مثل هذه الشبه والعياذ بالله من أجل إطاحة بدين الله سبحانه. فأبو هريرة يحمل دين الله، فالإطاحة بأبي هريرة ما هو سهل، ليست من أمر الهين، فإنها فيها الإطاحة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها أبو هريرة، وهذا أمر خطير جدا، وهذا هو المغزى، فليس ذات أبي هريرة من أهل الأهواء هو المغزى، وإنما المغزى هو دين الله سبحانه وتعالى. تجد هؤلاء جلهم زنادقة مندسين على دين الله، لا أعني أبا هريرة بعينه، ولكن أعني الطاعنين في دين الله سبحانه وتعالى، فتجدهم من المنافقين، ومن يلتمس للبراء العنت، ومن أراد أن يتوصل إلى ما أرض مقصد خبيث، وهو الطعن في دين الله سبحانه وتعالى وإسقاط الأحاديث التي جاءت عن طريق هؤلاء ولا سيما الأحاديث التي لا توافق أهواءهم. فتجدهم أبو بكر هذا جلده عمر، وأبو هريرة هذا قالت عائشة كذا وكذا، قال ابن عمر كذا وكذا، إلى آخر ذلك من الأمور التي يلتمسوها لأجل إسقاط أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا توافق أهواءهم. هذا موجود من قبل ومن بعد، ومن حمل هذه الرأي الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، فهم الذين يطيحون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم رووا أحاديث كثيرة لا توافق أهواءهم. عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة وغيرهما وهم قرأوا على أبي بن كعب، وأبي من قراء الصحابة ومن المتقنين للقراءة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استقرأوا القرآن من أربعة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام استقرأوا القرآن من أربعة، من أبي بن كعب ومن عبد الله بن مسعود ومن سالم مولى أبي حذيفة ومن معاذ بن جبل. هؤلاء قراء الصحابة الأربعة رضي الله تعالى عنهم، الذي أحال النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في القراءة والاستقراء، أن الشخص إذا أراد أن يستقرأ القرآن ويطلب قراءة القرآن فمثاب القراءة ومرجع القراءة هؤلاء الأربعة الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هؤلاء أبرزهم في هذا الجانب لتفرغهم لهذا الشأن، لتفرغهم في هذا الشأن. فقال استقرأوا القرآن على أربعة، ونص على أبي، أو ذكر هؤلاء الأربعة وهم أبي وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. هؤلاء أربعة يؤخذ عنهم أو تؤخذ عنهم القراءة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أبو جعفر فذكروا له ترجمة نذكر شيئا منها. قال ممن ترجم له، قال أو من ترجم له يزيد بن القعقاع مولى أبي الحارث المخزومي، كان تابعيا جليل القدر، أخذ القراءة عن الصحابة، مسحت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه صغيرا ودعت له بالبركة، وهو من أجل شيوخنا. فنعم، أم سلمة مسحت على رأسه ودعت له بالبركة، فاستجاب الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة الطيبة من هذه المرأة الصالحة، وصار يزيد بن القعقاع أبا جعفر رحمه الله تعالى وغفر الله له ذروة أو من ذروة القراء لكتاب الله سبحانه وتعالى، وصار مقدم في هذا مقدما في هذا الشأن وهو شأن القراءة. فنعم، التماس دعوة الصالحين أمر مطلوب وجيد، أمر مطلوب وجيد أن الشخص يلتمس دعوة الصالحين واستغفار الصالحين له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أويس القرني، أرشد إلى أويس القرني، وأنهم لا بأس يلتمسون منه ذلك، وأنهم من رأوا منكم فليطلب منه أنه يستغفر له، يستغفر له. فكان عمر يتطلب في الوفود التي تقدم من أهل اليمن ويلتمس في تلك الوفود حتى وقف عليه رضي الله تعالى عنه وطلب منه أن يستغفر له، طلب أن يستغفر، والاستغفار دعاء يدعو الله له أن الله يغفر له ذنوبه. فهذا جيد أن الشخص يلتمس دعاء الصالحين واستغفار الصالحين أن الله يغفر له ذنوبه إلى آخر ذلك، ولكن لا يكثر من هذا الشأن، هذا هو المذموم، هذا هو المذموم، أنه ما معنى إذا أراد أن يدعو اذهب إلى فلان ادعو لي ادعو لي ادعو لي. طيبا تدعوه، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، أن تدعوه، الدعاء هو العبادة، أنت يعني ما عندك رغبة في هذا الخير العظيم الذي حصر النبي عليه الصلاة والسلام العبادة فيه، ما في إلا ادعو لي ادعو لي ادعو لي، ادعو أنت لنفسك، ادعو لنفسك رغبة ورهبة، واطلب من الله سبحانه وتعالى مطالبك مطالبك وما تريد، والله وعدك من إجابتي فقال ادعوني أستجب لكم، ادعو الله وارفع يديك إلى السماء. ولكن الكلام على أصل مشروعية المسألة، فيجوز طلب الدعاء من الغير من غير إكثار، من غير إكثار، بحيث أن الشخص ما معه إلا هذا الشأن ادعو لي ادعو لي. فما جاء من إنكار طلب الدعاء من الغير من أهل العلم فالمقصود به أو عن أهل العلم، فالمقصود هذا الإكثار منه والاسترسال بهذا الجانب. وإلا أصل المسألة لها أدلتها كما هو معلوم، كما هو معلوم. أما الإكثار فهو المذموم كما هو حال جماعة التبليغ، دعاء دعاء دعاء دعاء، ادعوني ادعوني، ما معنى هذا دعاء دعاء، ادعوني، والله المستعان. فنعم لا إفراط ولا تفريط، وإنما الوسطية هي المطلوبة. فدعت له أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مسحت رأسه، دعت له بالبركة، وفيه أيضا كذلك التلطف، وفيه أيضا خلق الجميل من هذه المرأة الصالحة رضي الله تعالى عنها، أم داعبة الأطفال. قال وهو من أجل شيوخ نافع، نعم هذا يزيد بن القعقاع أبو جعفر من أجل شيوخ نافع القارئ المشهور الذي اشتهر بالقراءة رحمه الله تعالى، وتخرج على يديه ورش وكذلك قالون، وهم من أبرز القراء، فأولا تخرجوا على يد نافع رحمه الله تعالى، وهو الذي لقبهم بهذه الألقاب قالون، والآخر لقبه بورش، ورش هو الأبيض، وهناك نوع من الطير يقال له ورش، وقالون معروف الجيد بلغة الأعاجم، يقال قالون هذا الشيء قالون أي جيد، فلقبهم بذلك شيخهم نافع رحمه الله تعالى. فهنيئا لأبي جعفر تخرج على يد هذا الطالب النبيل وهذا العالم الجليل نافع رحمه الله تعالى الذي صار مرجعا في القراءة. قال وهو من أجل شيوخ نافع، قدمه عبد الله بن عمر في الكعبة فصلى بالناس، وهذا شرف، شرف عظيم ليزيد بن القعقاع أبي جعفر. عبد الله بن عمر تعلمون جلالته ومكانته ومنزلته في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أثنى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله، لو كان يقوم الليل ثم بعد ذلك ما ترك قيام الليل أبدا، كان كريما جوادا هذا الرجل عبد الله بن عمر رحمه الله تعالى، لا يكاد يرد سائلا، لا يكاد يرد سائلا، اشتريت له سمكة وهو كان في غاية يعني الشوق إلى السمك، ما عندهم سمك، فطلب سمكة فاشتريت له، ثم بعد ذلك جاء سائل يسأل في البيت وقد اشتريت بدرهم ونصف اشتراها لنافع، ثم جاء سائل يسأله فقال اعطوه السمكة هذا اعطوه، قال أنت يا مولاي محتاج إليها واشترناها لأجل حاجة إليها، قال اعطوه اعطوه هذه السمكة، فأعطوه، ثم اشتراها مولاه من ذلك السائل لأنه رأى حاجته في الدراهم، اشتراها بدرهم له، اشتراها بدرهم من هذا السائل وردها لعبد الله، وقال عبد الله لا اعطوه الدرهم والسمكة، اعطوه الدرهم والسمكة. وكان إذا أعجبه، هذه الرواية فيها شيء، فيها كلام بعض يذكرها، وكان إذا أعجبه شيء من ماله جعله في وجه الله، إذا أعجب بشيء من ماله جعله في وجه الله، فكان عبيده يتصنعون لأنهم يعلمون أنه إذا أعجب بأحد من عبيده أو بشيء من ماله على طول في سبيل الله، أنه أعجبه فيظن أنه هذا أحسن ماله فيجعله في سبيل الله، لقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكان إذا أعجب بشيء من ماله يجعله في سبيل الله، فبعض عبيده يتصنعون له، فمكث بعضهم في المسجد وجلس يلازم المسجد ويعبد الله في المسجد، فلما رأى عبد الله على هذا الصنيع الجميل أنه يلازم المسجد ويعبد الله حافظ على الصلوات، قال أنت حر في سبيل الله، أنت أعجب فاجعله حرا في سبيل، قال له بعض الصحابة يا عبد الله هؤلاء يتصنعون لك لأنهم يعلمون أنك يعني إذا أعجبت بشيء جعلته في سبيل الله، قال من خدعنا بالله انخدعنا، من خدعنا بالله انخدعنا. صحيح هذا طيب، تجد المؤمن غر كريم، المؤمن غر كريم، ربما يغتر ببعض ما يحصل من الظاهر، وهذا حسبك أنك تنظر إلى إيش، إلا ما يبدو لك من إيش، من الظواهر، فهو حسبك أنك تحكم على ما يبدو لك من الظواهر، كما وضع أمير المؤمنين قاعدة تلك العظيمة، من أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه، ومن أظهر لنا سوءا لم نقربه ولم نؤمنه، وإن زعم أن سريرته حسنة. فقال عبد الله، قالوا له هؤلاء إنما يتصنعون ليخدعوك حتى يعني تعجب بهم ثم تعتقهم، قال من خدعنا بالله انخدعنا، من خدعنا بالله انخدعنا، وهذا شأن الصالحين وذاب الصالحين، ربما يعني يحصل له شيء من هذا الذي هو أنه يغتر ببعض الناس، لأن له الظاهر هذا هو الحكم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، مع ما يحصل له من الاغترار أو مع ما يحصل له من الحكم بالظواهر، لكن إذا لدغ منك مرة واحدة يتحذر المؤمن، إذا لدغ منك مرة واحدة خلاص ما ترى ذاك الذي كنت تؤمل منه، ما ترى أبدا، يكون فطنا، والمؤمن فطن كيس كما جاء في بعض الأحاديث التي فيها كلام. فنعم الأصل هذا هو حسبك، أنك تحكم على الناس بظواهرهم لأنك لم تشق عن قلوبهم هل هو ينافق أو لا ينافق، ولا سيما من أهل الصلاح، ممن أبدى لك صلاحا من أهل الصلاح وممن تلتمس في الصلاح، فما ينبغي أنك يعني تلتمس غير ذلك، تلتمس غيرها. وأما من كان الأصل فيه الشر لا، لا يحسن به الظن، من كان الأصل فيه الشر والعياذ بالله ومعروف بالخناء وبأيضا المعاصي والذنوب، أنت تحسن به الظن هذا ما يصلح هذا الناس. لكن من عرف أنه طيب أو من جهل حاله أيضا كذلك من أهل الإسلام، من هو طيب وهذا وبدرت منه أمور طيبة، بدرت منه أمور طيبة، فليس لك حكم أنك تحكم عليه على خلاف ذلك، تحكم عليه على خلاف ذلك. فالحاصل أن الأصل الأصيل هو الحكم على إيش؟ على الظواهر. أشققت على قلبه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ أسامة بن زيد، قال يا رسول الله والله ما قالها إلا لما رأى السيف، لما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال يا أسامة أشققت عن قلبه؟ فهذا هو الأصل الأصيل، أشققت عن قلبه، وكما سمعت في كلام عمر المؤيد مثل هذه الأحاديث. ولكن من كان من أهل الريب ومن كان من أهل البدع ومن أهل الخنا ومن أهل المعاصي ما يصلح حسن الظن به، فهو في موطن سوء إيش؟ سوء الظن. من كان حاله كما سمعته فهو في موطن سوء الظن، لكن من كان من أهل الصلاح ومن أهل الخير ومن أهل السنة أو من عوام الناس، من ارتاد المسجد ويعتاد المسجد وفيه خير في ظاهره، هذا ما ينبغي أن يساء به الظنون، تساء به الظنون، وإنما يحسن به الظن حتى يكون هناك الناقل عن هذا، حتى يوجد الناقل عن هذا. فلا بد من هذا الشيء، أن من كان معروفا بالرياب وبالبدع وبالمخالفات الشرعية هذا لا يحسن، هذه غفلة أن الشخص يحسن به الظن. ومن كان من أهل الخير وأهل الصلاح الأصل فيه أنه في موطن حسن الظن. فنعم، فعبد الله بن عمر قدم من سمعتم يزيد بن القعقاع وجعله إماما وصلى خلفه، هذا تشريف لهذا الرجل رحمه الله تعالى، يصلي خلف عبد الله رضي الله تعالى عنه. ومناقب عبد الله أشرنا إلى شيء منها، ولا هي كبيرة وكثيرة أو كثيرة جدا. وجابر زكى تزكية عظيمة، قال ما رأيت أحدا مالت به الدنيا أو مال إلى الدنيا إلا عبد الله، أو ما قال كل من أدركته مالت به الدنيا أو مال إليها إلا عبد الله رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه، إلا عبد الله بن عمر قال ما مالت به الدنيا ولا مال إليها أبدا، وهو زاهد رضي الله تعالى عنه، معروف بالزهد ومشهور بذلك والبعد أيضا كذلك. وهذا هو وصف أصحاب رسول الله جلهم على هذا الخير، على هذا الخير، أنهم من أبعد الناس عن الفتن ومن أبعد الناس عن الرياب، بل كلهم الأصل فيهم هذا هو الذي سمعته، ولا يساء بهم الظنون. قال ابن حبان ممن كان قد عني بعلم القرآن مع النسك والورع، يزيد بن القعقاع أيضا من ما ذكره في ترجمته أنه كان معتنيا بالنسك أي العبادة، وكذلك أيضا الورع، ويقال عنيا، وأما عنيا إن وجدت فهي قليلة، وإنما يقال عني فلان بالعلم، أي اعتنى بالعلم بتغيير الصيغة، وهو مبني للمفعول والمراد به الفاعل، مثل جن وزقم ونتج، نتجت البهيمة أي بمعنى نتجت، فهذه أفعال تلازم تغيير الصيغة والمقصود بها الفاعل، أما بعدها في محل رفع فاعل وإن كانت على تغيير الصيغة، ذكر نحو 14 أو دون ذلك كما في كتب اللغة، ومنها شرح الكافي للرضي، وكذلك في أقرب مرجع الذي هو للهاشمي هذا القواعد الأساسية، ذكر جملة من هذه الأفعال التي هي على صيغة المبني المفعول والمراد بما بعدها الفاعل، ذكر جملة منها، نقلناها عن في القطر، نقلناها عن هذا الرجل وعن رضي أيضا. قال ممن كان قد عني بعلم القرآن مع النسق والورع، قال الإمام مالك كان أبو جعفر القارئ رجلا صالحا يفتي الناس بالمدينة، ما شاء الله هذه تزكية أيضا، كان رجلا صالحا يفتي الناس بالمدينة وعنده علم. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي فقال صادق الحديث. أبو حاتم إمام الجرح والتعديل، إمام أئمة الحديث، يسأله ولده ابن أبي حاتم عبد الرحمن يسأل أباه عن هذا الرجل الخير فقال صادق الحديث. وقال ابن زياد لم يكن بالمدينة أحد أقرأ للسنة من أبي جعفر، وكان يقدم في زمانه على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، يقدمون على هذا المحدث العظيم الذي هو من رواة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن هرمز هذا، وكان العلماء يقدمونه يقولون أقرأ واحد للسنة هو في المدينة وهذا الرجل أبو جعفر يزيد بن القعقاع، ويقدم على هذا المحدث المشهور عبد الرحمن بن هرمز، ومشهور من رواة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال نافع لما غسل والذي غسله هو نافع، لكن هنا غير الصيغة رحمه الله، غفر الله له، ما أراد أن ينسب لنفسه هذا الفعل بعدا عن التزكية أو شيء، ولا ما في شيء، الله أعلم لماذا غير الصيغة. قال نافع لما غسل أبو جعفر بعد وفاته نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف، فما شك أحد ممن حضر أنه نور القرآن. لا إله إلا الله، هنيئا له، وهو رجل خير هذا أبو جعفر يزيد بن القعقاع. يقول نافع تلميذه لما غسله وجد بين ثدييه ورقة هكذا يعني تشبه ورقة المصحف، هذا العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. الرجل لما كان معتنيا بهذا الخير مات عليه، مات مطبوعا عليه هذا الخير الذي كان يعتني به. فنعم، الشخص يا أخوان يموت على ما هو عليه وما اعتاد. تجد المغني الذي هو مولع بالغناء آخر لحظاته وآخر أيام فراقه وهو في تلك السكرات وهو يحتضر ربما يغني، ليس كذلك يا أخوان؟ المولع بالغناء والعياذ بالله تجده يغني هو في السكرات وهو يحتضر يغني ويموت على الغناء وعلى الدندنة هذه، والذي هو معتاد القرآن ومعتاد الخير تجده يموت على الذكر، إما هو يقرأ أو هو إيش يقول لا إله إلا الله أو يسبح أو يستغفر إلى آخر ذلك، لأن حياته هكذه، حياته ذكر وطاعة لله سبحانه وتعالى، والأعمال بالخواتيم، والمرء يموت على ما اعتاد عليه. فإذا اعتاد على الغنى تجده والعياذ بالله كثير منهم من يذكرون هؤلاء القصاص ومن كنا نسمعهم فلان مات وهو كذا فلان مات وهو كذا، هذه حقائق، والله حقائق لا تظنها أنهم يعني يقترغونها، والله هذا هو الأصل، أن من اعتاد شيء أخوان يموت عليه والعياذ بالله. والذي اعتاد الخنا تجده في آخر لحظاته يختم له بالخنا، ونسأل الله السلامة، ويموت يودع الدنيا وهو على تلك المعازف وعلى ذلك الشر. وكم نسمع يا أخوان من مات على المسرح، تسمعون بهذا ولا تسمعون أن فلانا مات وهو يطرب على إيش على المسرح، هذا خاتمة سيئة جدا والعياذ بالله، وفلان مات في كذا وفلان مات في كذا إلى آخر ما تعلمون، نسأل الله السلامة. وأهل الصلاح يختم لهم بالحسنة ويختم لهم كما رأيت من هذا الرجل الطيب رحمه الله تعالى، نظروا ما بين نحره إلى فؤاده فإذا بالورقة تلك التي تشبه ورقة المصحف، فهنيئا لو رحمه الله. هذا إن شاء الله يكفي مما ذكر عن ترجمة هذا الإمام أو من ترجمة هذا الإمام رحمه الله تعالى. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.